بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازال الحديث في المبحث الذي بدأناه فيما يتعلق بالتفريق بين الفعل والفاعل، وكذلك ما يتعلق به الاشتقاق من المصادر ودلالة الألفاظ على معانيها إفرادا وتركيبا. قد عرفنا أن تفرق بين الفعل والفاعل مطلقا يعتبر من البدع الشرعية، وكذلك البدع اللغوية، وكذلك من البدع إن صح التعبير العقلية، لأن العقل والشرع وكذلك اللغة تدل على أن من اتصف به بحدث وجب الاشتقاق منه، بمعنى أنه إذا اتصف بحدث الضرب وجب أن يقال ضارب. هذا الأصل مجمع عليه لغة وشرعا وعقلا، أن من فعل فعلا أي أحدث حدثا سمي بهذا الفعل مطلقا. وهل العوارض من الخطأ والنسيان ونحو ذلك تكون مانعة من الاشتقاق؟ عرفنا أن هذه لا تمنع الاشتقاق، حينئذ إذا قتل متعمدا يسمى قاتلا، وإذا قتل مخطئا يسمى قاتلا، إذن كلاهما يشتق له وصف ويقال قاتل، وكونه متعمدا أو مخطئا أو جاهلا أو نحو ذلك لا أثر له في الاشتقاق، فثم فرق بين النوعين، وذكرنا لذلك أمثلة. وسواء كان الاشتقاق في الأسماء أو في الأفعال، لأن البعض قد يقصر الاشتقاق على الأسماء، اسم الفاعل واسم المفعول، الصفة المشبهة واسم التفضيل، وهذا لا شك أنه من المشتقات، لكن الفعل كذلك، فمشرك ويشرك وأشرك هذه كلها ماذا؟ مشتقات، يسمى ماذا؟ يسمى مشتقا، لأن الفعل يدل على الفاعل، واسم الفاعل يدل على الفاعل، فلا فرق حينئذ من إضافة الوصف إلى الذات بين اسم الفاعل وبين الفعل الماضي والفعل المضارع، كلها تدل على معنى واحد. هذا عندها اللغة والعقلاء كذلك، إذا سمع يشرك حينئذ أضاف الوصف إلى الفاعل هو، ولا يحتاج أن يقال ماذا؟ أن يقال مشرك، لأنه إذا قال يشرك حينئذ يساوي في لسان العرب وفي الشرع كذلك واستعمال العلم يساوي مشركا، لا فرق بينهما البتة، كل منهما أحدث حدثا هو الشرك فاشتق له منه ماذا؟ وصفا. فإذا جاء قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي لا يغفر للمشرك، إنه من يشرك بالله أي المشرك، لا فرق بين الفعل واسم الفاعل، وكلاهما يدلان على ذات متصفة بحدث، وهذا الحدث هو الشرك، ولا خلاف بين أهل العلم في ذلك. وذكرنا أن القاعدة هنا أن اختلاف الحكم، ما هي القاعدة؟ أن اختلاف الحكم لاختلاف الأحوال لا يمنع الاشتقاق، أن اختلاف الحكم حكم الشرعي لاختلاف الأحوال لا يمنع الاشتقاق، فالاسم ثابت، الاسم لا شك أنه ثابت لتحقق الشرط وهو قيام الوصف بالفاعل، مناط الاشتقاق هو ماذا؟ وجود الوصف، وقد تتخلف بعض أحكامه وهذا لا يمنع الاشتقاق. إذن القاعدة هنا في هذا الباب من أجل الاختصار أن تفهم ما نريده، أن اختلاف الحكم لاختلاف الأحوال لا يمنع الاشتقاق، لأن البعض قد يخص الاشتقاق بالمتعمد، ولك إذا تعمد وعاند فهو مشرك، وأما الجاهل لا يسمى مشركا، قلنا جاهل متعمد هذا لا أثر له فيه بالاشتقاق، لا أثر له فيه بالاشتقاق، بل يسمى ماذا؟ يسمى مشركا في كلا الحالين. وعرفنا كذلك أن الحكم هنا مطلق، بمعنى أنه لا أثر لاختلاف النحاة، لا أثر لاختلاف النحاة في أصل الاشتقاق، هل هو المصدر أو الفعل؟ على القولين اتفقوا على أن اسم الفاعل يدل على ذات متصفة به بحدث وكذلك الفعل، ودلالة الفعل الذي هو الحدث على فاعله هذه دلالة لغوية، وهي دلالة فطرية ضرورية عقلية، صريح العقل يدل على على ذلك. وأجمع العقلاء على أن كل حادث لابد له من محدث. إذا قلت ضارب إذن هذا لا إشكال فيه، ذات متصفة بصفة الضرب، مشرك ومحل البحث كذلك لا إشكال فيه، يشرك هذا اشتقاق، إذن هو فعل لابد له من فاعل، يشرك هو وبعد فعل فاعل، فإن ظهر فهو وإلا فضمير الستر، إذن لابد من تقدير لأن الفاعل يعتبر كالجزء من فعله، الفاعل يعتبر كالجزء من فعله. حينئذ يشرك هو زيد مثلا، حينئذ هو يدل على أن الحدث الذي اشتق منه يشرك قد اتصف به الفاعل، إذن لا فرق بينهما البتة. ولذلك مر معنا كلام تيمية رحمه تعالى، وقد علم بالاضطرار أن المحدث لا بد له من محدث، إذن هو علم ضروري، علم ضروري. ولذلك ذكر ماذا؟ أن الصبيان يعلمون ذلك لا بعقوله وإنما بالفطرة، لأنه ليس عنده عقل، صبي صغير يحبو تضربه من ورائه يلتفت، من الذي أحدث هذا الضرب؟ من ضربني؟ إذا كان يتكلم إذن يعلم أو لا؟ يشعر بذلك أو لا يشعر بذلك؟ هل له عقل؟ أصله لا يدرك هذه المسائل العقلية، وإنما أدركه به بالفطرة. حينئذ كل محدث أو كل حادث لا بد له من محدث. ولذلك قال أن العلم بأن المحدث لا بد له من محدث علم فطري ضروري، مع كونه ماذا؟ مع كونه عقليا، يعني حكم عقلي كذلك. قال ومعلوم بالفطرة التي فطر الله عليها عباده بصريح العقل أن الحادث لا يحدث إلا بمحدث أحدثه وبعد فعل فاعل. هذا يدل على أن هذه المسألة متقررة لا تحتاج إلى تأصيل، لكن لابد من ذكرها على الوجه الذي مر معنا تقريرهم. وكذلك مر معنا كلام ابن القيم رحمه تعالى أن الصفة متى قامت بموصوف لزمها أمور أربعة، أمران لفظيان وأمران معنويان، وسيأتي كذلك بكلام شيخه رحمه الله تعالى، بمعنى أنه بالإجماع أن المحل يعني الذات مثلا إذا قام بها الوصف وجب الاشتقاق، وجب الاشتقاق. إذا أحدث زيد جلوسا قلت ماذا؟ جلس زيد وهو جالس، أخبرت عنه بالاشتقاق بالفعل واسم الفاعل. كذلك لو وقع في الشرك قلت ماذا؟ أشرك زيد فهو مشرك، بقطع النظر عن كونه متعمدا جاهلا متأولا مقلدا، هذه لا أثر لها، لا أثر لها. ويظهر المثال الذي يعني يجلو به العمى ما يتعلق به بالصائم، لأنه يأكل متعمدا ويقال أكل أكلت، صحيح؟ يعني إذا كان متعمدا أفطر حكم به بفساد صومه، وإذا كان مخطئا أو جاهلا أو ناسيا حينئذ يقال ماذا؟ أكل فهو آكل. نعم، إذن السوايا كونه ناسيا هذا يرفع عنه ماذا؟ الحكم فقط، هذه تؤثر في الحكم وليس بحثنا في ماذا؟ في الأحكام، إنما بحثنا في الأسماء، فرق بين النوعين. حينئذ هذا أكل فهو آكل، لو قال العامي أكلت ناسيا أو لا أدري بطلوع الفجر قلت له ماذا؟ وقعت في الأكل ولم يقع الأكل عليك لحكم عليك بالجنون، أو أنه لم يأكل وهو قد أكل أحدث الأكل لحكم عليك به بالجنون، وإنما يحكم عليه بكونه قد تلبس بالحدث فهو آكل لا محالة، ونرفع عنه الحكم بسبب ماذا؟ بسبب النسيان ونحو ذلك، إذا أخطأ أو نسي ونحو ذلك. الخطأ فيه خلاف والنسيان مجمع عليه في الجملة، وإن خالف مالك رحمه الله تعالى لكن الإجماع منعقد على ذلك. حينئذ هذه الأحكام والعوارض لا أثر لها فيه في التسمية، ويبقى على الأصل. فالمسألة حينئذ من جهة اللغة ثابتة، ومن جهة العقل كذلك ثابتة، ومن جهة الشرع، لأن الشرع أسند الأفعال إلى فاعليها. ما أخبر الله تعالى عن عباد الأصنام إلا بماذا؟ إلا بالشرك، إلا به بالشرك، مشركون يشركون أشركوا إلى آخره. فدل ذلك على أن هذه الأسماء معتبرة به باعتبار لسان العرام. ولذلك أجمع أهل العلم على أن الأصل في تفسير القرآن ما لم يكن التفسير مأثورا بهذا القيد، الأصل فيه ماذا؟ لسان العرب. ولذلك أجمعوا على أن من شرط الاجتهاد أن يكون عالما بلسان العرب، فالذي لا يعلم هذا في حكم العجم إن لم يكن عجميا، فلا يحل له حينئذ ماذا؟ أن ينظر في مسائل الشرع مطلقا دون تفصيل، دون تفصيل، لأنه لا يميز. قد يستثني بعض أهل العلم يقول ماذا؟ مسائل الشرع على نوعين، مسائل مبنية على اللغة فلا بد من اللغه. ومسائل غير مبنيه هذا عامي قد لا قطعا لا نقول قد عامي لا يميز بين ما ينبني على اللغه وما لا ينبني. حينئذ صار مطلقا حينئذ لا يمنع من النظر في دلاله الكتاب والسنه. ولذلك عظم اهل العلم ما يتعلق به هذا العلم الجليل وهو لسان العرب. لذلك اثر عن الشافعي وهو ما سطاله رحمه الله تعالى في الرساله حيث قال: ومن جماع علم كتاب الله العلم بان جميع كتاب الله انما نزل بلسان العرب. ثم قال: فعلى كل مسلم ان يتعلم من لسان العرب ما بلغه جهده. كل مسلم ليس العالم، لماذا؟ لان التدبر والامر بالتدبر هذا عام ليس خاصا بالعلماء، كل عامي كل مسلم لابد ان يتدبر ما يستطيع ان يتدبرهم. فاذا لم يكن عالما بلسان العرب كيف يتدبر؟ حينئذ كما سياتي بكلام ابن تيميه رحمه الله تعالى انما يتدبر به ما ادركه من اللسان النبطي الذي نعبر عنه بالعجمي بالعجم. حينئذ يفهم معاني الشرع ودلالات الشرع بما ربي عليه هو فيفهم الجمل الفعليه والجمل الاسميه على ما اقتضته ماذا؟ الاعراف والعادات. هو كذا يتعامل مع الناس بهذا المعنى فيظن ان كتاب السنه كذلك محمولان على هذا المعنى. ولذلك قال الشافعي: ومن علمه انتفت عنه الشبه التي دخلت على من جهل لسانه. إذن ثم شبه بدعيه تتعلق بباب المعتقد سببها ماذا؟ الجهل بلسان العرب، الجهل به بلسان العرب. فاذا ادخلنا لسان العرب في تقرير هذه المسائل ياتيك ناقص العقل والعلم يقول ماذا؟ ادخل اللغه في العقيده. هكذا يقول بعض: ادخل اللغه في العقيده. العقيده مبنيه على دلاله الكتاب والسنه، والكتاب والسنه لن يفهم الا بلسان العرب. فتفهم ماذا؟ ان هذا ليس من اهل العلم في الشيء البتة. صغار طلبه العلم، طلبه العلم بالفعل يدركون ان لسان العرب اصل في باب فهم الكتاب والسنه. ومن علمه انتفت عنه الشبه التي دخلت على من جهل لسانه. اذا ثم شبه تتعلق بماذا؟ بالجهل بلسان العرب. وهذا المعنى ذكره ابن تيميه رحمه الله تعالى وغيره كالجصاص في كتابه الفصول في الاصول. والجصاص هذا يعتبر من القدماء، توفي سنه 370، احمد بن علي ابو بكر الرازي الجصاص، قال وهو حنفي، قال في الفصول في الاصول الجزء الاول صفحه 110، قال: فبان بما وصفنا ان العموم من مفهوم لسان العرب، العموم والخصوص والمطلق والمقيد وكذلك ما يتعلق بالامر والنهي، كل هذه تتعلق بماذا؟ بلسان العرب. واعظم باب في اصول الفقه هو باب الدلالات، دلالات اللفظيه، يعني العمده فيما يتعلق باتقان اصول الفقه هو دلالات الالفاظ. دلالات الالفاظ المقصود بها ماذا؟ الامر والنهي والعام والخاص والمطلق والمقيد الى اخره. هذه هي لب الاصول، والشرع قائم على هذا الباب، وهو ماذا؟ مبني في اصله على لسان العرب. اذا ارتبطت العلوم بعضها مع بعض، ارتبطت العلوم بعضهم مع بعض. قال هنا: فبان بما وصفنا ان العموم من مفهوم لسان العرب، يعني مما جاء به اللسان، وجاء القران على وفق ماذا؟ لسان العرب. جاء القران على وفق لسان العرب. وان ذلك مذهب السلف من غير خلاف بينهم فيه، وما خالف في هذا احد من السلف ومن بعده، يعني في ان العموم مما جاء به لسان العرب. اذا ثم ايات في الشرع، ثم ايات وكذلك احاديث لها عموم باعتبار الالفاظ ولها عموم باعتبار المعنى، والمراد هنا باعتبار اللفظ، لان هناك من انكر العموم في لسان العرب. حينئذ اذا جاء من قال لا اله الا الله وكفر بما يعبد من دون الله لا يفهم من هذه العموم، لا يفهم من هذه العموم، لا شك ان هذا مخالف باطل هذا. ولذلك الاجماع قائم على بطلانه. فالعموم ثابت في لسان العرب وثابت في الشرع، ولو لم يكن في لسان العرب العموم ثابتة فالشرع دل على ماذا؟ على ثبوته، لان الشريعه عامه ليست خاصه به بزمن دون زمن. قال: وما خالف في هذا احد من السلف ومن بعدهم، الى ان نشات فرقه من المرجئه، مرجئه والجهميه والمعتزل، هؤلاء هم الذين افسدوا على امه محمد صلى الله عليه وسلم عقيدتهم. حينئذ حتى نشات فرقه من المرجئه ضاق عليها المذهب في القول بالارجاء، فلجأت إلى دفع القول بالعموم رأسا. يعني من أنكر العموم في لسان العرب وفي الشرع دخل عليه ماذا؟ أصل الإرجاء، لأنه ما عرف النفي إلا من جهة المرجئة. قال إلى دفع القول بالعموم رأسا لئلا يلزمها لخصومها القول بوعيد الفساق بظواهر الآية المقتضية لذلك. والمرجئة معلوم أنه ماذا من عقائدهم؟ لا يضر مع الإيمان ذنب، ولو فعل ما فعل فهو من أهل الجنان، وهو من أهل الجنان. حينئذ جاءت أحاديث تدل على ماذا؟ على أن العاصي يعذب. أنكروا أن هذه عامة، أنكروا أن هذه عامة. على كل المراد الإشارة إلى أن البحث فيما يتعلق بلسان العرب هذا أصل، وأن الشبهة قد تدخل على من نظر في باب المعتقد من جهة جهله بلسان العرب، وأن من بدل وحرف في لسان العرب من أجل تقرير أصله الفاسد في باب المعتقد إنما هو من شأنها البدع كالمرجئة ونحوهم. وأشار ابن تيمية كذلك رحمه الله تعالى إلى ما ذكره الشافعي أن من جهل لسان العرب قد تدخل عليه بعض الشبه. قال في الفتاوى الجزء السابع صفحة 116، قال: ولا بد في تفسير القرآن والحديث من أن يعرف ما يدل على مراد الله ورسوله من الألفاظ، من الألفاظ، وكيف يفهم كلامه، كيف يفهم كلامه، يعني كلام الله تعالى. إذن عندنا دلالات الألفاظ، وعندنا مراد المتكلم، وعندنا كيفية فهم مراد المتكلم. هذه لابد من ضبطها ومعرفة كيفية تلبس بها. فمعرفة العربية التي خوطبنا بها مما يعين على أن نفقه مراد الله ورسوله بكلامه، معرفة العربية التي خوطبنا بها لما نزل بماذا؟ إنما نزل بلسان عربي مبين، صحيح أو لا؟ إذن لماذا الله تعالى يمتدح كتابه بأنه بلسان عربي مبين؟ دل ذلك كما ذكرنا عن الشاطبي الدرس الماضي أنه ليس ثم طريق للتدبر والتفقه في كتاب الله تعالى، بل والاجتهاد كذلك إلا من طريق لسان العرب، إلا إذا جاءت الحقائق مفسرة من جهة الشرف فهي مقدمة، ولا إشكال في هذا بإجماع، بإجماع أهل الأصول وغيرهم. قال رحمه الله تعالى: فمعرفة العربية أي لسان العرب التي خوطبنا بها مما يعين على أن نفقها مراد الله ورسوله بكلامه. تبي علق الحكم هنا على المراد، لأن ثم فرقا بين الدلالتين، دلالة اللفظ والدلالة باللفظ، دلالة باللفظ المراد بها المرادات يعني المقصود، وهذا لن يتم إلا بجمع الكلام بعضه إلى بعض، صحيح أو لا؟ فيأتي دليل عام في موضع ويأتي تخصيصه فيه في موضع آخر. من وقف مع العام عرفنا أنه ماذا؟ وقف مع دليل ناقص، بل هو من المتشابهات كما مر معنا. الذي يقف مع الدليل العام مع وجود الخاص أو قبل البحث عن الدليل الخاص، حينئذ وقف مع دليل متشابه فلا يجوز الاستدلال به، بل لا يسمى دليلا كما مر معنا تقريره. حينئذ كيف نفهم؟ إذا نظرنا إلى دلالة الألفاظ وقفنا مع العام، حينئذ صارت النتيجة صائبة أم مخطئة؟ مخطئة قطعا. وإذا أردنا المراد حينئذ نضم الدليل الخاص معه مع العام، فنخرج بعض أفراد ما دل عليه اللفظ العام، حينئذ وصلنا إلى مراد المتكلم. ففرق بين النوعين. فالجمع بين النصوص سواء كان في باب الشرعيات أو في باب ما يتعلق بمذاهب العلماء، هذا هو الذي يعين على فهم مراد المتكلم. وأما مجرد الوقوف مع الألفاظ هذا يحسنه كل أحد. قال رحمه الله تعالى: وكذلك معرفة دلالة الألفاظ على المعاني، فإن عامة ضلال أهل البدع كان بهذا السبب. انظر، هذا تقرير من ابن تيمية رحمه تعالى، وهو الذي قد عايش أهل البدع وجادلهم وناظرهم، يخرج بهذه النتيجة أن عامة أهل البدع سبب الضلال هو الجهل بلسان العرب، هو الجهل به بلسان العرب. دل ذلك على أن كلام الشافعي الذي هو من السلف زمنا ومنهجا، وابن تيمية رحمه تعالى من السلف منهجا لا زمنا، أنه يعتبر أصلا لما بعده. قال: إنما تدخل الشبه على من جهل لسان العرب، وابن تيمية رحمه تعالى يقرر ذلك فيما بعده. قال: فإن عامة ضلال أهل البدع كان بهذا السبب، فإنهم صاروا يحملون كلام الله ورسوله على ما يدعون أنه دال عليه، ولا يكون الأمر كذلك، لا يكون الأمر كذلك. بمعنى ماذا؟ أنه لا يتفقه فيما أراد الله عز وجل به بهذا النص. وفرق بين أن تقف مع اللفظ وبين أن تقف مع مراد المتكلم، مع مراد المتكلم. مراد المتكلم تعتبر أصوله وتعتبر ما دل عليه كلامه من حيث كليات العامة الأسيمة في الشريعة، وأما الجزئيات فهذه المحتملة وهي التي يقف معها أهل البدع، يأتي لنص خاص جزئي خاص فيفهم منه باعتبار اللفظ فقط دلالة تركيبية، فحينئذ يستدل به على إثبات بدعته، وجميع أهل البدع على هذا المنوال. وقال قبل ذلك في الفتاوى الجزء السابع صفحة 106: فإن العربية، يعني الرجل العربي، أول تكلم عن العربية على لسان العرب، والآن يتكلم عن الشخص، لأن العربي هذا نسبة والمنسوب هذا يعتبر من المشتق، لأن قرشي معناه ماذا؟ منسوب إلى قريش، عربي منسوب إلى العرب، إذن هو في قوة المشتق، ولذلك يعمل فيما بعده كما هو معلوم في محله. فإن العربي الذي يفهم كلام العرب يسبق إلى ذهني من اللفظ ما لا يسبق إلى ذهن النبطي العام، يعني نبطي كما قال في مصباح المنير: النبط جيل من الناس كانوا ينزلون سواد العراق ثم استعمل في أخلاط الناس وعوامهم. إذا النبطي هذه اللغة العامية، اللغة العامية، وكل من لم يدرس لسان العرب على الوجه الصحيح ويتوسع في لسان العرب فهو نبطي، فهو نبطي الذي نسميه دائما بماذا؟ عجمة، التي تكون في اللسان تورث عجمة في الذهن، هو الذي قرر ابن تيمية رحمه الله تعالى. حينئذ يفهم كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم بعاميته، بما استقر عنده فيه في الذهن. ولذلك لو سألت بعض طلبة العلم ما الفرق بين الجملة الاسمية والفعلية لا يدرك فرقا، مع أنه باتفاق البيانين ثم فرقا بين النوعين، وبين دلالة الفعل ودلالة اسم الفاعل كذلك ثم فرقا من حيث البيان. حينئذ باللغة العامية النبطية يستعمل ذلك في فهم كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا شك أنه باطل. كذلك النظر في كلام العلم لا ينظر فيه إلا باعتبار ماذا؟ إلا باعتبار لسان العرب، لا سيما الأئمة الكبار كابن تيمية رحمه تعالى وابن القيم وغيرهم. قال: فإنه يسبق إلى ذهنه من اللفظ، يعني عربي، ما لا يسبق إلى ذهن النبطي الذي صار يستعمل الألفاظ في غير معانيها، بدل وغير، حصل عنده ماذا؟ قلب لي للحقائق، قلب لي للحقائق، لا يفهم لسان العرب فيفسر الألفاظ حينئذ بماذا؟ بما تبادر إلى ذهنه، بما يسبق إلى ذهنه، لا يرجع إلى لسان العرب. ومن هنا غلط كثير من الناس، غلط كثير من الناس، يعني بالناس ليس العوام، وإنما من ينتسب إلى العلم، ينتسب إلى العلم، فإنهم قد تعودوا ما اعتادوه إما من خطاب عامتهم وإما من خطاب علمائهم باستعمال اللفظ في معنى، لا سيما ما يتعلق بالحقائق العرفية، ومر معنا مرارا التنبيه على ذلك. إذا عرف أهل الأصول جميع الحقائق التي ترد في أصول الفقه لا يجوز استعماله ابتداء في الشرع، نصوص الشرع، فاللفظ العام وتعريف العام واللفظ المطلق وتعريف المطلق ولفظ الأمر وتعريف الأمر إلى آخره، هذه والواجب والمندوب والمكروه إلى آخره، هذه لا يجوز إذا جاء اللفظ واجب في الشرع أن تفسره به ما استقر عند الأصوليين، وإنما تحمله ابتداء أو تتوقف وتنظر باعتبار السياق والسباق، هل المراد به المعنى الأصولي أم المراد به المعنى اللغوي؟ إن دلت الأصل فيه ماذا؟ لأنه ليس حق شرعية حتى نقول نحمله على المعنى الشرعي، لا، بل الأصل هو حمله على المعنى اللغوي، هذا الأصل، هذا هو الأصل. وإذا دلت القرائن على أن المراد به المعنى الاصطلاحي لا بأس من حمله، فإذا جاء لفظ الرخصة والعزيمة ونحو ذلك لا تحمل على المعاني الاصطلاحية، وهذا غلط، وكثير من الفقهاء يغلطون فيه في ذلك، هذا الذي نبه عليه ابن تيمية رحمه الله تعالى. فإذا جاء رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقابل عزيمة، فدل على أنه واجب، هذا باعتبار ماذا؟ باعتبار المعنى الاصطلاحي للرخصة، وباعتبار المعنى الذي يقابله هو العزيمة، وهذا اصطلاحي متأخر، فلا تحمل نصوص الوحيين التي نزلت قبل استقرار هذه الاصطلاحات على ماذا؟ على الاصطلاحات المتأخرة، صحيح أم لا؟ وإنما هذه الاصطلاحات من أجل بيان ما سنبط من الكتاب والسنة، ويعبر أهل العلم باعتبار ماذا؟ باعتبار ما يصطلح بعضهم مع بعض. أما تفسير نصوص الوحيين بما استقر عند الأصوليين فهذا لا شك أنه باطل، إلا إذا دلت قرينة تدل على أنه مراد فلا إشكال فيه، وأما الأصل وجعله أصلا مضطردا هذا يبدل الحقائق، وهو الذي عناه ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال هنا: فإنهم قد تعودوا ما اعتادوه إما من خطاب عامتهم وإما من خطاب علمائهم باستعمال اللفظ في معنى، فإذا سمعوه في القرآن والحديث ظنوا أنه مستعمل في ذلك المعنى، ظنوا أنه مستعمل في ذلك المعنى، حينئذ رخص النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الرخصة باعتبار كذا، فالحنفي باعتبار ما استقر عندهم في المذهب، والشافعي باعتبار ما استقر عندهم في المذهب، كلن يفهم ماذا باعتبار الحقائق العرفية عنه. ولا شك أن هذا غلط، هذا غلط على الشرع، وإنما الأصل رخص بمعنى سهل، يعني المعنى اللغوي. ثم إذا كان مقابله يدل على الشرع على وجوبها ونحو ذلك حينئذ لا إشكال فيه. قال: فيحملون كلام الله ورسوله على لغتهم النبطية وعادتهم الحادثة، لغة نبطية عامية وعادتهم الحادثة يعني الحقائق العرفية، لا هذا ولا ذاك. والأول يكثر عند العوام، لو قرأ آية ففهم حينئذ بماذا؟ ها، بفهمه. هكذا العام إذا قرأ بعض الآيات فهم بفهمه. إنما النسيء زيادة في الكفر. سألني أحد العوام قال: أنا لا أريد أن أحفظ القرآن لأن النسيان كفر. قال الله تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر. فهم النسيء بماذا؟ بمعنى النسيان. هذه في غاية النبطية، في غاية النبطية. والعلماء يقع عندهم الخلط في ماذا؟ باعتبار الحقائق العرفية، حقائق العرفية، فيفهم القرآن حينئذ بهذا الاعتبار. غسل الجمعة واجب على كل محتلم، ليس مرض الواجب للصلاح، وإنما هو ثابت مستقر على كل محتلم. فيحتاج إلى ماذا؟ إذا أردنا به الوجوب للصلاح يحتاج إلى صيغة إفعال أو ترتب العقاب على الترك، هذا الذي يدل عليه الشرع. أما مجرد واجب، قل لا، واجب في لسان العرب بمعنى الثابت، ولا يأتي بمعنى ماذا؟ المعنى للصلاح. حينئذ نحتاج إلى قرينة، وليس ثم قرينة. ولذلك نقول الأصل في غسل يوم الجمعة ماذا؟ أنه مسنون وليس بواجب على الصحيح. قال هنا: وهذا مما دخل به الغلط على طوائف، بل الواجب أن تعرف اللغة والعادة والعرف الذي نزل في القرآن والسنة وما كان الصحابة يفهمون من الرسول عند سماع تلك الألفاظ، فبتلك اللغة والعادة والعرف خاطبهم الله ورسوله لا بما حدث بعد ذلك. هذا أصل عظيم ينبغي ماذا؟ عناية به، أن المصطلحات الحادثة التي تقرأها في أصول الفقه لا يجوز ابتداء أن تحمل نصوص الوحيين عليها، وإنما الأصل فيها حمل على اللسان العرب وما أثر عن الصحابة، وما أثر عن الصحابة. لذلك حصل نظر باعتبار ماذا؟ باعتبار النظر في أقوال الصحابة، لأنهم أولى من يفهم الكتاب والسنة. ولا يعني هذا كما ذكرنا سابقا أن اللغة مقدمة على الشرع، يعني إذا أصل أهل العلم هذه الأصول وأن لسان العرب يجب أن يكون مقدما في فهم الكتاب والسنة، وأنه لا يحل له أن يستنبط دون أن يكون مليئا به بلسان العرب، لا يلزم من ذلك أن تكون اللغة مقدمة على الشرع. بل كما ذكر ابن تيمية رحمه تعالى أن الحقائق الشرعية هي المقدمة على اللغوية، وهذا عند السلف بالإجماع، عند السلف بالإجماع. فإذا عاكس صار ماذا؟ صار بدعة، صار بدعة، لأننا استثنينا فيما يتعلق بالوحي المأثور تفسيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة، صار مقدما، حينئذ صار دليلا شرعيا. وإذا أجمع الصحابة على معنى الإسلام مثلا أو معنى الإيمان أنه اعتقاد وقول وعمل، حينئذ لا يأتي آتي يقول ماذا؟ الإيمان في اللغة التصديق، قلنا خالفت الكتاب والسنة، خالفت الكتاب والسنة، لأن تعالى أمر بالإيمان، وإن كان الإيمان له معنى لغوي إلا أنه فسر معنى الإيمان، كما أنك أنت تلتزم في الصلاة المعنى الشرعي، لماذا تفرق بين البابين؟ إذا جاء ما يتعلق به الإيمان حينئذ قال اللغة ولم يلتفت إلى الشرع، وإذا جاء في باب الفقهيات هم أنفسهم إذا جاءوا في باب الفقه قالوا الصلاة في اللغة الدعاء، وأما في الشرع فكذا وكذا، فدل ذلك على أن عندهم هوى في ماذا؟ في هذه المسائل كما مر معنا، فيستدلون به بالقرآن باعتبار الظاهر على ما وافق أهواءهم، أما في الباطن فلا يعتمدون على القرآن. ولذلك قال ابن تيمية رحمه تعالى في فتاوى الجزء السابع صفحة 286: ومما ينبغي أن يعلم أن الألفاظ الموجودة في القرآن والحديث إذا عرف تفسيرها وما أريد بها من جهة النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتج في ذلك للاستدلال بأقوال أهل اللغة. ابن تيمية السابق الذي قرره هو الآن الذي يستثني، لا إشكال، تضم قوله ذاك إلى هذا القول، وهذا القول إلى قوله السابق. إذن الأصل الاعتماد هو لسان العرب لا اللغة النبطية ولا العرفية التي حدثت فيما بعد ذلك. هل يلزم من ذلك تقديم لسان العرب على الحقائق الشرعية؟ لا، بل هذا من طريقه البدع وليس من طريقه للسنة والجماعة، لأنه إذا فسر الله تعالى الإيمان وجب اعتماده، وكذلك ما يتعلق به الإسلام نحو ذلك. قال لم يحتج في ذلك للاستدلال بأقوال أهل اللغة ولا غيرهم. ولهذا قال الفقهاء الأسماء ثلاثة أنواع: نوع يعرف حده بالشرع كالصلاة والزكاة، يعرف حده يعني تعريفه وحقيقته به بالشرع، مع أن له معنى في ماذا؟ في لسان العرب في اللغة. صلاة لها معنى في اللغة، والزكاة لها معنى في اللغة، والصوم له معنى فيه في اللغة. فإذا أمر الله تعالى بالصلاة نرجع إلى اللغة، قل لا نرجع إلى الشرع، وكذلك إذا أمر بالصوم نرجع إلى ماذا؟ إلى الشرع، ولا نرجع إلى إذن هذا نوع لا يعرف إلا من جهة الشرع. قال ونوع يعرف حده باللغة كالشمس والقمر، ونوع يعرف حده بالعرف يعني ما تعارف عليه الناس، ماذا أردت، لأنها تختلف باختلاف الأعراف كلفظ القبض ولفظ المعروف في قوله تعالى وعاشرهن بالمعروف، قبض بمعنى ماذا؟ قبض المبيع، هذا يختلف لأن البيع وإن كان له شروط في الشرع إلا أن في جملته قد تختلف الأعراف فيما يتعلق بالألفاظ فيما يتعلق بالأفعال، فالفعل يقوم مقام اللفظ لكن مرده إلى العرف، وهذا يختلف باختلاف الأزمان، بل في زمن واحد يختلف من بلد إلى بلد، فالقبض عند بلد يختلف عن القبض عند بلد آخر. وكذلك قوله تعالى وعاشرهن بالمعروف يعني ما تعارف عليه الناس فيما يتعلق به بالزوجة والنفقة عليها، هذا يختلف من زمن إلى زمن، بل يختلف من شخص إلى شخص، صح أم لا؟ المرأة إذا كانت مأخوذة من بيت نعمة حينئذ ثم عرف آخر، وإذا كانت من بيت آخر ثم عرف آخر، إذن هذا في زمن واحد زمن واحد. قال ونحو ذلك. وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال تفسير القرآن على أربعة أوجه: تفسير تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهلته، هذا يكاد أن يكون أهل التفسير مطبقين على هذا اللفظ، تفسير لا يعذر أحد به بجهلته، إذا العذر بالجهل ونفيه هذا وارد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قالوا تفسير لا يعذر أحد بجهلته، وأعظم ما يدخل في ذلك ماذا؟ التوحيد وآيات التوحيد، التوحيد وما يتعلق به من الآيات، وكذلك النهي عن الشرك. قالوا تفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله، من ادعى علمه فهو كاذب. فاسم الصلاة والزكاة والصيام والحج ونحو ذلك قد بين الرسول صلى الله عليه وسلم ما يراد بها في كلام الله ورسوله، لا نحتاج إلى قول فلان وفلان مهما عظم في الشرع، وإذا جاء تفسير الصلاة في الشرع فهو مقدم، وهذا بالإجماع، فما بالك فيما يتعلق بتفسير الإيمان، باب أولى وأحرى. قال وكذلك لفظ الخمر وغيرها، ومن هناك يعرف معناها، فلو أراد أحد من العلماء أو غيرهم فلو أراد أحد أن يفسرها بغير ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل منه مطلقا، يأتي يقول الإيمان هو التصديق، قلنا مردود عليك كائنا من كنت، وإذا قال الإيمان هو التصديق والاعتقاد فقط فعل القلب عمل القلب، قلنا مردود عليك، وإذا قال الإيمان هو الاعتقاد والقول باللسان فقط قلنا مردود عليك، هذا فسره بغير ما جاء به الشرع، وإن قال الإيمان هو الاعتقاد والقول والعمل بالجوارح قلنا ماذا؟ هذا ما فسره الله تعالى به، حينئذ يكون مقبولا. إذن هذا مثال قال لم يقبل منه. وأما الكلام في اشتقاقها ووجه دلالته فذاك من جنس علم البيان، وتعليل الأحكام هو زيادة في العلم وبيان حكمة ألفاظ القرآن، لكن معرفة المراد بها لا يتوقف على هذا، يعني لو ذكر أهل العلم أن الصلاة في اللغة كذا ومشتقة من كذا هذا زيادة علم، لكن لا يتوقف عليه ماذا؟ فهم المراد، المراد يعني ماذا عانى الله تعالى وأراد به بالصلاة، اسم لأفعال وأقوال، ولا شك أنها مع اعتقادات، حينئذ هذا المراد به في الشرع. قد يأتي فقهاء يقول ماذا؟ الصلاة مشتقة من كذا ومعناها في اللغة، هذه زيادة بيان لا إشكال فيه، لا نرده ولا نتركه نحن كذلك في البيان، وإنما نجعل هذا ماذا؟ مؤخرا، بمعنى أن الذي يقدم من حيث الاعتماد في تفسير معنى الصلاة هو ماذا؟ هو المعنى الشرعي، وهذا أمر واضح قد لا يحتاج إلى تنصيص، وإنما يأتي في مسائل الإيمان وما يتعلق به بالكفر، حينئذ يأتي الإشكالات هناك في أهل البدع وغيرهم. قال إنما هو زيادة في العلم وبيان حكمة ألفاظ القرآن، لكن معرفة المراد بها لا يتوقف على هذا. واسم الإيمان والإسلام والنفاق والكفر هي أعظم من هذا كله، يعني هو أراد أن يتدرج مع أولاء المرجئة أكثرهم فقهاء، قال لهم ماذا أنتم في باب الفقهيات تأتون إلى مسألة الصلاة والزكاة والصوم، وهذا محل إطباق، يفرقون بين أصل الدين أو أصول الدين وبين ماذا؟ وبين العملية أو الفروع، أصول وفروع، حينئذ الفروع هذه لا تتلقى إلا من الشرع، فتفسير معنى الصلاة والزكاة والصوم والحج إلى آخره لا تتلقى إلا من جهة الشرع، وينصون على ذلك، وهذا معنى الشرعي وحقائق شرعية وأسماء شرعية متلقات من النبي صلى الله عليه وسلم، ويرد بعضهم على بعض لو زاد حرفا واحدا، وإذا جاءوا في باب أصل الدين وما يتعلق بالإيمان والكفر حينئذ أتوا به بعقولهم وأهوائهم. فأنتم سلفتم فيما يتعلق بالصلاة أنها اسم شرعي فيجب تفسيره من جهة النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من ذلك ما يتعلق به بالإيمان، لازم أو لا؟ لازم له. ولذلك قرر أول ما يتعلق بالخمر والصلاة ونحو ذلك، وثانيا قال واسم الإيمان ونحوه، واسم الإيمان ونحوه هي أعظم من هذا كله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد بين المراد بهذه الألفاظ بيانا لا يحتاج معه إلى الاستدلال على ذلك بالاشتقاق وشواهد الاستعمال العربي ونحو ذلك. فلهذا يجب الرجوع في مسميات هذه الأسماء إلى بيان الله ورسوله، فإنه شاف كاف، بل معاني هذه الأسماء معلومة من حيث الجملة للخاصة والعامة، معنى الإيمان ومعنى الإسلام ومعنى التوحيد ومعنى لا إله إلا الله في الجملة معلومة للخاصة والعامة. إذن ثم ماذا؟ ثم تقرير باعتبار أن الأصل في فهم الكتاب والسنة هو لسان عربي. ثانيا، هل معنى ذلك أن تقدم الألفاظ العربية من جهة إسنادها إلى العرب على الشرع؟ قل لا، بل هذا طريق أهل البدع، وإنما نقدم الحقائق الشرعية على الحقائق اللغوية، وهذا محل إجماع وإن حصل نزاع عند ماذا؟ عند المتأخر لا يلتفت إليه، الصحابة على ذلك جرم. فلا بد من النظر في الكتاب والسنة إذن ولسان العرب وفهم الصحابة، الشرع لا يفهم إلا بذلك، تنظر في الكتاب والسنة وتنظر في لسان العرب وتنظر في فهم الصحابة، لا بد من الجمع، هذه الأدلة التي ينظر فيها من أراد أن يصل إلى الحق مطلقا في أصول الدين وفروعه حتى فيما يتعلق بالأحكام الشرعية، النظر إنما يكون في الكتاب والسنة ولسان العرب وفهم الصحابة، هذه كلها مجتمعة وعليها درج العلماء سلفا وخلفا، سلفا وخلا خلاف بينهم في ذلك ألبت، المتأمل والذي يريد أن يستنبط حكم الشرعي إنما يستنبطه من كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما يستأنس بكلام أهل العلم باب الاستئناس، بمعنى أنه لا يشذ عن أهل العلم. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى كما في مختصر الصواعق أن من لم يرجع إلى الصحابة والتابعين في نقل معاني القرآن كما يرجع إليهم في نقل حروفه وإلى لغتهم وعادتهم في خطابهم فلا بد أن يرجع في ذلك إلى لغة مأخوذة من غيرهم، نبطية أو ما يتعلق بحقائق العرفية. من لم يرجع إلى فهم الصحابة وما أراده الله تعالى من استعمال الصلاة ونحو ذلك والإيمان وهو أعظم، حينئذ لا بد أن يرجع إلى ماذا؟ إلى فهوم أخرى، لأنه لا بد أن يفسر، هي ألفاظ ليست دلالات عقلية وإنما هي ماذا؟ هي ألفاظ، فلا بد أن تفسر، اللفظ لا بد أن يدل على معنى سواء كان اللفظ إفراديا أو كان تركيبيا، هذا أو ذا لا بد أن تفهمه على أي وجه تفهمه، إما بلسان العرب وفهوم الصحابة وإما به باللغة النبطية، إما هذا وإما ذاك. فكل من لم يوافق الحق حينئذ، لا سيما المسائل هذه إجماعية لا خلاف فيها، كل من لم يوافق الحق حينئذ رجع إلى ماذا؟ إلى لغته. فمن فسر الإيمان بالتصديق الرجع لسان العرب والشرع معا وفهم الصحابة، الجواب لا، إذن هذا خلل في التصور في كيفية الاستدلال وفهم كلام الله تعالى. ولذلك قال ابن تيمية فيما سبق كيفية فهم كلام الله تعالى، قال رحمه الله تعالى فلابد أن يرجع في ذلك إلى لغة مأخوذة من غيره، لأن فهم الكلام موقوف على معرفة اللغة، فهم الكلام موقوف على معرفة اللغة، لابد أن يفهم اللغة، حينئذ يفهمه بأي لغة، هناك لغة عربية، هناك نبطية، هناك عرفية، فينظر حينئذ الإنسان في حاله. ومسألتنا هذه تتعلق ماذا؟ بلسان العرب، وأجمع أهل العلم على أن من قام به الوصف اشتق له منه اسمه لا خلاف فيه، دلالة فطرية ضرورية عقلية، بل صريح العقل يدل على ذلك والشرع على ذلك، لسان العرب وقواله العلم قاطبة على أن من قام به الوصف اشتق له منه ماذا؟ اسمه أو فعله، حينئذ يقول يشرك زيد وهو مشرك وأشرك إلى آخره لا خلاف فيه. أما أنه يفعل الشرك ولا نقول هو مشرك، هذه لغة النبطية، هذه لا تعرف إلا عن العوام، بل العوام قلنا ماذا يخالفون بذلك، يعني تضم العوام كذلك إلى الإجماع. لا يوجد أحد يفعل الفعل يجلس ثم إذا قيل له أنت جالس وجلست قل لا أنا لست جالسا، كيف هذا؟ هذا لا يتصور أبدا، فكاك الفعل عن فاعله، هذه لغة نبطية، مرده إلى النبط. ومن عرف قواعد وأصول الاشتقاق عند العرب، هذا مما يدخل في معرفة لسان العرب، أدرك كثيرا من مسائل الشرع، لا سيما في المسألة التي نبحث فيها، يعني من مباحث لسان العرب ما يتعلق به بالاشتقاق، ما يتعلق به بالاشتقاق، والاشتقاق أعم من كونه اسما، صحيح؟ أعم من كونه اسما، لأن الذي ينصرف إلى الأذهان ماذا؟ اسم الفاعل، اسم المفعول، والصفة المشبهة، أفعل التفضيل الأخير، أو كذلك هذه من المشتقات، وينسى ماذا؟ ينسى الفعل الصلاحي، ولذلك مر معنا في الدرس السابق أن بعضهم يرى إذا عبر عن الحدث وإيقاعه بالفعل الماضي أو المضارع أنه لا يدل على الاشتقاق، هذه لغة نبطية، لغة عجمة، يعني دخلت عليه العجمة. لماذا؟ لأنه لا فرق في دلالة إيقاع الحدث من الفاعل ونسبته إليه بين اسم الفاعل وبين الفعل الماضي والمضارع. جلس زيد معناه ماذا؟ أحدث جلوسا، فاعل له فهو جالس، يجلس زيد هذا ماذا؟ أحدث جلوس، جالس معناه اتصف بماذا؟ بالجلوس، لا فرق بين الجميع، تدل على ماذا؟ تدل على أن ذاتا التي هي زيد اتصفت بحدث وهو الجلوس، أما أنه أوقع جلوسا وفعل ولا يشتق له منه، هذا لا شك أنه باطل. فمن عرف قواعد أصول الاشتقاق عند العرب أدرك كثيرا من مسائل الشرع. قال ابن السراج وهو من أمة اللغة، قال ابن السراج: لو جمدت المصادر وارتفع الاشتقاق من كل كلام لم توجد صفة لموصوف ولا فعل لفعل. يعني من ضرورات اللغات على جهة العموم، حتى في اللغات الأخرى يكون لا نعلمه لكنه مطرد عندهم، أن ثم اشتقاقا، لولا الاشتقاق لما عرف ماذا؟ صفة لموصوف، ولا عرف ماذا؟ فعل لفاعل، صح أو لا؟ ومر معنا في كلام السهيلي كيفية ماذا؟ الوصول إلى الفاعل وكيف يخبر عن المصادر. قال هنا: لو جمدت المصادر وارتفع الاشتقاق من كل كلام لم توجد صفة لموصوف ولا فعل لفعل، لأن إثبات الصفة للموصوف هذا طريق الاشتقاق، وإثبات الفعل لفاعله طريقه الاشتقاق، لأنك إذا قلت أشرك زيد هذا اشتقاق، كيف وصلت إليه ماذا؟ شرك، أخذت منه أشرك فأسندته إلى زيد، حصل ماذا؟ إسناد الشرك إلى زيد، صار من قبيل الصفة إلى الموصوف، لأن كما قرر أئمة النحاة أن الأفعال في المعنى صفاته بالإجماع، أن الأفعال كلها الصلاحية الماضي والمضارع هي في المعنى صفات، لا فرق بين جلس زيد وزيد جالس، ولذلك قام زيد وزيد قائم من حيث الإسناد والوصف، هذا لا فرق بينهما، كلاهما يدلان على ماذا؟ على إثبات حدث وقع من زيد واشتق له ماذا؟ اسم زيد قائم وفعل قام زيد، وكلاهما من المشتقات. قال: لارتفع وارتفع الاشتقاق من كل كلام لم توجد صفة لموصوف ولا فعل لفعل، ولولا الاشتقاق لاحتيج في موضع الجزء من الكلمة إلى كلام كثير، يعني فيه اختصار، ولسان العرب قائم على القاعدة الكبرى عندهم وهي الاختصار. ألا ترى كيف تدل التاء في تضرب على معنى المخاطبة والاستقبال؟ تضرب هذا مؤلف من كم كلمة؟ تضرب، أضرب، يضرب، من كلمتين، صح ولا؟ تضرب التاء هذه تاء المضارعة، وتاء المضارعة حرف معنى مثل لم وفي إلى آخره، فدل ذلك على ماذا؟ على أنها تدل على معنى في ذاتها، لكن لما كانت لا تستقل بنفسها صارت كالجزء من الفعل، ولذلك تخطاها العامل كما قالوا: لم تضرب، لم تضرب، لم هذه دخلت على التاء أصلا، والحرف لا يدخل على الحرف، فكيف حينئذ نقول هي حرف معنى ودخلت عليها لم؟ قل لم تدخل على ماذا؟ على الحرف، وإنما دخلت على الفعل، فهي صارت كالجزء من الفعل، ولذلك مدلول الفعل دخل فيه المخاطبة: لم تضرب أنت، وهو الذي عناه بقول ماذا؟ كيف تدل التاء في تضرب على معنى المخاطبة والاستقبال، والياء في يضرب على معنى الغيبة والاستقبال، وكذا باقي حروف المضارعة. ولو جعل لكل معنى لفظ يتبين به يعني ذلك المعنى من غير أصل يرجع إليه لانتشر الكلام يعني توسع الكلام وبعد الإفهام ونقصت القوة. ولذلك قال أئمة أهل الشان: الاشتقاق من أشرف علوم العربية وأدقها وأنفعها وأكثرها ردا إلى أبوابها. ألا ترى أن مدار علم التصريف في معرفة الزائد من الأصلي عليه يعني على الاشتقاق على إذن هذا باب عظيم، كيف تشتق وكيف يكون الأصل فيه بالاشتقاق ومعرفة قواعد وأصول الاشتقاق. ولذلك يعتني به من يعتني به بالاشتقاق الأصوليون، لابد أن تجد باب كبير عظيم عندهم أحيانا نأخذ نصف مجلد يتعلق ماذا به بالاشتقاق لأنه داخل في دلالة الألفاظ، ولذلك يجعلونه من المقدمات مبادئ اللغة. تبع لهذا ولذلك قال الزركشي في البحر المحيط في مبحث الاشتقاق ومن أطال النفس فيه في ذلك الجزء الثاني صفحة 316 قال الزركشي قال ابن الحوبي: فائدته يعني الاشتقاق تسهيل السبيل على الواضع والمتعلم جميعا. واضع يعني وضع اللغة اختصر بالاشتقاق، وكذلك المتعلم حينئذ يستفيد بماذا؟ بمعرفة قواعد الاشتقاق. قال: فإن المعنى الواحد كالضرب مثلا، المعنى الواحد في الحقيقة يختلف به بالعوارض، فإن وضع لكل واحد يعني من العوارض اسم على حدة من حروف متباينة يعني مختلفة احتاج الواضع إلى صيغ كثيرة، هذا باعتبار الواضع. والعوارض هنا ليست العوارض التي ذكرناها سابقا وهي ما يتعلق بالخطأ والنسيان، لا، العوارض هنا باعتبار إيجاد الحدث. وعرفنا ثم فرقا بين ضارب ومضروب، ضارب يعني أحدث الضرب أوقع الضرب، مضروب أوقع عليه، إذن هذه عوارض هذا المقصود بها. وكذلك ما يتعلق به الديمومة كضروب، ضروب هذا دليل على أنه يكثر من ذلك، قتول يعني كثير القتل، حينئذ هذه تحتاج إلى ماذا؟ إلى صيغ. هل كل حدث لابد أن يوضع له لفظ يقول ضارب قاتل وشاء إلى آخره؟ هذا نحتاج إلى عشرات المجلدات، لكن يبين لك الواضع واضع اللغة أنه إذا أردت اسم الفاعل فتأتي به على زينة فاعل ويكفي بعض الأمثلة مع هذه القاعدة، ثم أنت تبني عليه ما لا حصر له من الأمثلة. وهذه مأخوذة من الاستنباط، يعني الواضع لم ينص على أن فاعل ومفعول آخره هذه الأوزان، وإنما هذه مجمع عليها من حيث ماذا؟ من حيث الاستنباط. فاستنبط أهل اللغة أن ما كان على زينة فاعل يدل على ماذا؟ يدل على ذات أوقعت الحدث، حينئذ تقيس عليه. لا نحتاج إلى أن كل لفظ لابد أن يكون منقولا عن العرب، فإذا بحثت وبحثت ما وجدت شاتم حينئذ تقول شتم هذا فعل ماضي لكن العرب ما استعملت شاتم، قل لا، أنت تقيس عليه. ولذلك اللغة مبنية على القياس. قال هنا: لاحتاج الواضع إلى صيغ كثيرة. والمتعلم كذلك إذا أراد أن يحفظ لا سيما إذا كان أعجمي يحتاج إلى تعلم لسان العرب، يحتاج إلى ماذا؟ إلى حفظ ما لا حصر من الألفاظ، والمتعلم إلى حفظ أفراد كثيرة. فإذا قال الواضع، تبه هنا، فإذا قال الواضع ولا يلزم القول أن يكون بالنص بل بلسان الحال، فإذا قال الواضع ما على وزن الفاعل من كل فعل هو لفاعل ذلك الفعل، ما كان على وزن فاعل ضارب مشرك كذلك أشرك يشرك فهو لكنه من الرباعي يأتي على وزن مفعل، أما من الثلاثي فعل قتل فهو قاتل، حينئذ ما كان على وزن فاعل من كل فعل هو لفاعل ذلك الفعل لا لغيره. فإذا قلت ماذا؟ قاتل دل على ذات أحدثت هي القتل لا أن غيره أحدث ماذا؟ القتل. حينئذ يكون فيه الدلالة على نسبة الحدث إلى الذات نفسها لا على أنه ماذا؟ غيرهم. قال: لم يحتج إلى وضع الضارب والقاتل والشاتم، ليس بلازم أن يضع ماذا؟ القاتل والشاتم والضارب. والمتعلم هذا المهم هنا، والمتعلم إذا علم ضربه علم الضارب، صحيح؟ إذا علم ضرب، إذا جاءك الفعل ضرب علمت ماذا؟ الضارب، كما علمه الصبي ذاك لقال من ضربني، حينئذ إذا قال ضرب علمت الضارب، لا نحتاج لماذا؟ تقول ضارب وضرب ومضروب إلى أخي ناتي، هذه لغة النبطية، هذا فهم النبط عند العوام، لا نحتاج، بل هذا مجمع عليه بين السنعاء. ولذلك قال: والمتعلم يعني المبتدئ إذا علم ضرب علم الضارب والمضروب والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث والغيبة والحضور، وهذا هو عمدة العربية، لا يحتاج في كل فعل قل زيد طيب ما سمع ماذا؟ زيدان. اذا لا نقول زيدان، قل لا، اذا علمت زيد تقول زيدان وزيدون وزيود الى اخره، هذه اقيسه تقيس عليها، لا نحتاج ان النص على كل ماذا، على كل فرد فرد. فاذا جاء يشرك، وهذا من عجيب ما سمعته، اذا جاء يشرك في القران يقول لا يدل على انه مشرك. هذه ولا لغه العوام، ولا لغه العوام. نعم صحيح، لغه نبطيه في غايه البعد عن دلاله اللسان، لسان العرب. حينئذ يشرك دل على ماذا؟ على انه مشرك، لا نحتاج الى النص، دل على انه ماذا؟ اسم فاعل. ولذلك قال اذا علم ضرب علم الضارب، هذا المبتدي، وعلم المضروب، لا نحتاج الى ماذا؟ الى التنصيص عليه. كلما جاء فعل لابد من التنصيص عليه، قل لا، بل اللفظ متى ما اسند الفعل الى فاعله، فاعل مسند اليه الى فاعله، حينئذ استنبط ما شئت من هذه القواعد. فاذا قال ماذا؟ ضرب زيد عمرا، عمرا مضروب او لا؟ مضروب قطعا، لا يحتاج الى نص. لو قال لا ليس مضروبا، لانه ما قال، قال ضرب ما قال مضروب، قل لا لا يحتاج، لانه مفعول به، والمفعول به قد وقع عليه الحدث. اذا ضرب زيد، زيد ضارب صحيح، وعمرا مضروب، يحتاج الى نص؟ لا يحتاج نص، بل صاحب اللسان العرب الذي عنده اصول لسان العرب يفهم ذلك، يفهم ذلك. اذا النظر هنا يكون به بهذا الاعتبار. فائده الاشتقاق عظيمه جدا، وهو من اهم علوم لسان العرب. ولذلك قال الزركشي كذلك في مبحث الاشتقاق بعد ذلك الجزء الثاني صفحه 333، قال القياس يقتضي ان المعنى المشتق منه كالعله في القياس، يعني هذا من فوائد ماذا؟ الاشتقاق. ولذلك في باب القياس، كتاب القياس عند الاصوليين، كيف نفهم العله؟ من وسائل الاستنباط العله ها مشتقات. مره معنى قد افلح المؤمنون، لماذا؟ ما علة الفلاح هنا؟ لإيمانهم، لإيمانهم. حينئذ إذا قال الله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، لما؟ لشركه. لا فرق بين المؤمن لإيمانه وبين ماذا؟ من يشرك لشركه. إذن الاشتقاق يدل على ماذا؟ على علية ما منه الاشتقاق، كمثال على علية ما منه الاشتقاق. إذن يستفاد من الاشتقاق كذلك في باب القياس، حينئذ الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. قال القياس يقتضي أن المعنى المشتق منه كالعلة في القياس والعلاقة في المجاز حيث وجد الاشتقاق، يعني كلما وجد الاشتقاق فثم التعليل، كلما وجد الاشتقاق فثم التعليل. كما أن العلة حيث وجدت وجد الحكم، لا فرق بينهما. ولذلك القاعدة أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وسيأتي أمثلة لي لذلك. ومن أصول أو أعظم أصول باب الاشتقاق، وهو الذي يعنينا هنا بعد هذه المقدمة، أن الأصوليين وأهل اللغة قد نصوا على أن شرط صدق المشتق صدق المشتق منه، شرط صدق المشتق صدق المشتق منه. ما هو المشتق هنا؟ كمثال، لا نريد تعاريف، نخوض في تعاريف، مشتق ومشتق منه. مشتق هو الفرع، والمشتق منه ماذا؟ الأصل. فإذا قلت ماذا؟ مشرك، مشرك، هذا مشتق، مشتق من ماذا؟ من الشرك. إذن إذا قال مشرك لأجل شركه سماه ماذا؟ سماه مشركا. كما أنه إذا سماه ماذا؟ ضاربا. لما سماه ضاربا؟ لضربه، لأنه أوقع الضرب. وكذلك سماه مضروبا، لماذا؟ لكونه قد وقع عليه الضرب. إذن صار علة أو لا؟ صار علة. صدق المشتق صدق المشتق منه، بمعنى أنه لابد أن تتصف الذات التي هي المحل بالحدث الذي اشتق منه الفرع، حينئذ صار الفرع صادقا ثابتا، وإلا صار ماذا؟ صار كاذبا، يعني لا يطابق الواقع. شرط صدق المشتق كالضارب والمشرك مثلا، صدق المشتق منه هو الضرب والشرك، يعني لابد من تحققه به بالمصدر، ويتضح بما سيأتي. قال الزركشي في البحر المحيط، وهذه مسألة مهمة جدا في هذا الباب، لا سيما فيما يتعلق به إثبات مشرك ويشرك وأشرك. قال الزركشي في البحر المحيط الجزء الثاني صفحة 335، شرط صدق المشتق اسما كان أو فعلا، اسما كان أو فعلا. إذن المشتق ليس ماذا؟ ليس محصورا في الأسماء، وحصر المشتقات في الأسماء لغة نبطية، لغة نبطية. لماذا؟ لأن أشرك هذا مشتق، ويشرك هذا مشتق بالإجماع لا خلاف فيه. ولذلك أراد أن يعمم، يعني البحث هنا ليس في ماذا؟ ليس في اسم الفاعل فقط، بل كذلك في الفعل الماضي والفعل المضارع. قال: شرط صدق المشتق اسما كان أو فعلا صدق المشتق منه. فلا يصدق، انتبه، فلا يصدق قائم. قائم يدل على ماذا؟ على ذات اتصفت به بالقيام. فإذا كان جالسا في الأصل ماذا؟ لا يصح، في الأصل لا يصح إلا على جهة المجاز عند بعضهم، وله بحث في موضع آخر. فلا يصدق قائم على ذات إلا إذا صدق القيام على تلك الذات، يعني اتصفت الذات بالقيام. وسواء كان الصدق في الماضي أو في الحال أم في الاستقبال، أم في الاستقبال، لكن مختلف في الاستقبال هل هو مجاز أم حقيقة. إنك ميت، ميت هذا اشتقاق، لكنه ماذا؟ باعتبار المستقبل، لكنه عند الكثيرين ماذا؟ هو مجاز وليس به بحقيقة. والمراد هنا إذا تحقق الوصف حينئذ لزم ماذا؟ لزم الاشتقاق. فبحثنا في جزء من القاعدة، ليس في مطلق القاعدة. وابن تيمية رحمه تعالى يشرح هذه القاعدة كذلك ويبينها في الفتاوى الكبرى الجزء السادس صفحة 429. قال رحمه تعالى: من المعلوم ببداية العقول، يعني بأدنى عقل يتأمل المسألة يعلم هذه المسألة، يعني مما دل عليه صريح العقل وكذلك لسان العرب، اتفق به جهتان. قال: من المعلوم ببداية العقول أن الكلام والإرادة والعلم والقدرة لا تقوم إلا بمحل، لا تقوم إلا بمحل، جميع الأوصاف الصفات لا تقوم إلا في محله. حينئذ مثلا الجلوس من حيث هو أنت تدرك الجلوس معناهما، لكن هل يقوم لا في زيد؟ لا يتوقع ولا يتصور، يعني تقول هذا جلوس هكذا تشير إليه في الهواء يصح؟ لا يصح، لا يقوم إلا في ماذا؟ في محل. كذلك العلم، ليس عندنا ماذا؟ ليس عندنا علم منفك عن عالم، بل هذه ذات متصفة بصفة العلم لأنه يدرك بالعقل، فليس عندنا ماذا؟ شيء يشار إليه يقول هذا علم وهذا عالم، بل لن يكون العالم إلا متصفا بالعلم، ولن يكون العلم إلا في محل. إذن هذه الصفات لابد لها من ماذا؟ لابد لها من محل، وهذا معلوم ببداية العقول كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى، لا تقوم إلا بمحله، بل الظرفية. إذ هذه صفات لا تقوم بأنفسها كما ذكرت، لا يقوم بنفسه. ومن المعلوم ببداية العقول أن المحل الذي يقوم به العلم يكون عالما، أن المحل الذي يقوم به العلم يكون ماذا؟ يكون عالما. هذه دليل عقلي أم لا؟ لأنه نسبه إلى بداية العقول، يعني ليس من الأمور الدقيقة الغامضة التي تحتاج إلى تأمل، بل في بادئ العقل أول ما يتأمل يظهر له ذلك، أن العلم إذا قام بالشخص فهو عالم، والضرب إذا قام بالشخص وأحدثه فهو ماذا؟ فهو ضارب، وإذا فعل الشرك فهو ماذا؟ فهو مشرك. لا فرق بين هذه الثلاثة البتة، لأن هذه كلها صفات، الشرك صفة كالجلوس والعلم والضرب. قال رحمه تعالى: أن المحل الذي يقوم به العلم يكون عالما، والذي تقوم به القدرة يكون قادرا، والذي يقوم به الكلام يكون متكلما، والذي تقوم به الرحمة يكون رحيما، والذي تقوم به الإرادة يكون مريدا. فهذه الأمور مستقرة في فطر الناس، الناس عموما حتى الصغار يعلمون ذلك، الصبيان يعلمون ذلك، أنه إذا قام به العلم قيل عالم، وإذا ضرب قيل ضارب، وإذا أكل قيل آكل. هذه من الأمور المسلمات عقلا وفطرة، فهي ثابتة بالفطرة مع العقل وكذلك اللغة وكذلك الشرع. قال: تعلمها قلوبهم علما فطريا ضروريا، علما فطريا ضروريا. والألفاظ المعبرة عن هذه المعاني هي من اللغات التي اتفق عليها بنو آدم، يعني هذا ثابت في جميع اللغات، إذا قامت الصفة بالموصوف اشتق له منه ماذا؟ وصف. قيل ماذا؟ عالم لكون قد قام به العلم. وهذا حكى فيه ابن تيمية أن جميع اللغات، لغات بني آدم على ذلك. صحيح؟ صحيح أم لا؟ نعم. قال رحمه الله تعالى: فلا يسمون عالما قادرا إلا من قام به العلم والقدرة، لا يسمون عالما إلا إذا اتصف بماذا؟ بالعلم. ولا يسمون قادرا إلا إذا اتصف بماذا؟ به بالقدرة. هذا واضح بين لا إشكال فيه. والعكس كذلك، ما هو العكس؟ هنا مسألتان، إذا سمعت عالم قيل زيد عالم، معناه ماذا؟ زيد متصف به بالعلم. ما سمعت عالما لكنك علمت أن زيد قد قام به العلم، وجب الاشتقاق. فرق بين المسألتين، فرق بين المسألتين. حينئذ قام به الوصف وجب الاشتقاق لغة وعقلا وشرعا. طيب سمعت المشتقات تدل على ماذا؟ على أن المحل قد اتصف، فذكر المسألتين. قال أولا: فلا يسمون عالما قادرا إلا من قام به العلم والقدرة. ثم قال: ومن قام به العلم والقدرة سموه عالما قادرا. عكس، كل منهما لازم لي للآخر. واضح هذا؟ حينئذ إذا قام به العلم وجب أن يسمى ماذا؟ عالما. وإذا قام به الشرك ليس مشركا، هكذا يقول. صعب؟ لا، هذه مسألتنا الآن. قام به العلم وجب أن يسمى ماذا؟ عالما، وجب أن يسمى قادرا لأنه اتصف به بالقدرة. وكذلك إذا فعل الشرك وجب أن يسمى ماذا؟ أن يسمى مشركا، سواء كان بالاسم أو بالفعل، لا فرق بينهما. تقول مشرك أشرك يشرك، لا إشكال فيه، كل به بمعنى واحد. إذن العرب، ومن القواعد المتقررة عند بني آدم في جميع اللغات، أنه إذا سمعت عالما دل على اتصافه بالعلم، أنه إذا اتصف بالعلم وجب أن يقال عالم، لا فرق بين المسألتين، لا فرق بين المسألتين. أما أنه فعل الحدث ولا يشتق له منه وصف، هذا لا أصل له في لسان العرب. قال: ومن قام به العلم والقدرة سموه ماذا؟ عالما قادرا. وهذا معنى قول من قال من أهل الإثبات: إن الصفة إذا قامت بمحل عاد حكمه على ذلك المحل دون غيره، أي إذا قام العلم والكلام بمحل كان ذلك المحل هو العالم المتكلم دون غيره. هذا أراد به الرد على المعتزلة، لأن المعتزلة وصف الله تعالى بكون ماذا؟ متكلم. قال: نعم متكلم، لكن خلق الكلام بغيره، فكيف حين يتصل بماذا؟ بصفة ليست قائمة به. فأراد أن يرد عليه به بهذا المقام. قال رحمه تعالى: أي إذا قام العلم والكلام بمحل كان ذلك المحل هو العالم المتكلم دون غيره. ومعنى قولهم: إن الصفة إذا قامت بمحل اشتق له منها اسم كما يشتق لمحل العلم عليم ولمحل الكلام متكلم. ومعنى قولهم: إن صدق المشتق لا ينفك عن صدق المشتق منه، فسر القاعدة، أي أن لفظ العليم والمتكلم مشتق من لفظ العلم والكلام، فإذا صدق على الموصوف أنه عليم لزم أن يصدق حصول العلم والكلام له. انتهى كلامه. إذا صدق أن تقول هذا عليم، إذا دل على ماذا؟ على أن العلم قد حصل له. هذا متكلم، معناه ماذا؟ أن الكلام قد قام به، ولهذا الوصف قد حصل له. إذا كلام ابن تيمية رحمه تعالى واضح بين في شرح هذه القاعدة: صدق المشتق هذا فرع صدق المشتق منه، فحينئذ قامت الصفة به بالموصوف فلزم ماذا؟ لزم الاشتقاق. وكذلك إذا سمعت مشتقا يشرك أشرك مشرك دل على أن الشرك قد قام به بالحدث. وقرر أهل اللغة وأهل الأصول كذلك، وهذا محل وفاق، قرروا أن اسم الفاعل والمفعول ونحوهما إنما دل على شخص متصف بالمصدر المشتق منه. ضارب شخص اتصف به المصدر وهو إيقاع الضرب، مضروب شخص اتصف به المصدر بمعنى الإيقاع عليه وهو الضرب، وهكذا أشرك ويشرك ويشرك ومشرك. قال: فضارب المدلول شخص متصف بضرب صادر منهم ولا تعرض له لزمان كما هو شأن الأسماء كلها. وقرر ابن تيمية رحمه تعالى هذا الأصل في مواضع متعددة. قال في الفتاوى الجزء 12 صفحة 434، قال: القرآن صفة لله تعالى كالعلم والقدرة والرحمة والغضب والإرادة والبصر والسمع ونحو ذلك، وذلك لا يقوم إلا بموصوف. إذن صفة لا تقوم إلا بموصوف. وكل معنى له اسم، انتبه هنا قاعدة، وكل معنى له اسم وهو قائم بمحل وجب عقلا ولغة، وجب أن يشتق لمحله منه اسم، وجب أن يشتق لمحله منه اسم، فيقال للمحل الذي قام به زيد من الناس وجب أن يقال ماذا؟ أن يقال ضارب وقاتل وشاتم ومشرك. تبي نحن نقرن هذا من أجل هذا اللفظ ومشرك، لماذا؟ لأنه قام به ماذا؟ الشرك. إذن قال رحمه تعالى: وجب أن يشتق لمحله منه اسم وألا يشتق لغير محله منه اسم. فإذا وقع الشرك من زيد لا تقول عمرو أشرك، وإنما تقول ماذا؟ زيد أشرك، فتصف حينئذ ماذا؟ زيدا بكون قد أوقع الشرك، وهو واضح بين، وإنما أراد الرد على المعتزلة. قال رحمه تعالى: فكما أن الحياة والعلم والقدرة إذا قام بموصوف وجب أن يشتق له منه اسم الحي والعالم والقادر، ولا يشتق الحي والعالم والقادر لغير من قام به العلم والقدرة والحياة. فكذلك القول والكلام والحب والبغض والرضا والرحمة والغضب والإرادة والمشيئة، ونقول والشرك والضرب إلى آخره، إذا قام بمحل وجب أن يشتق لذلك الموصوف منه الاسم والفعل، أن يشتق له ماذا؟ الاسم والفعل. إذن الفعل مشتق عند ابن تيمية رحمه تعالى، فوجب حينئذ ماذا؟ إذا أحدث الحدث أن يقال مشرك وأن يقال أشرك ويشرك، لا فرق بين هذا وذا. قال إذا قام بمحل وجب أن يشتق لذلك الموصوف منه الاسم والفعل، فيقال هو الصادق والشهيد والحكيم والودود والرحيم والآمر، ولا يشتق لغير منه اسم. بل ابن تيمية رحمه تعالى جعل هذه القاعدة من أصول أهل السنة والجماعة، من أصول أهل السنة والجماعة. لماذا؟ لأن باب الأسماء والصفات قائم على ذلك، قائم على ذلك، كما نقل المرداوي عنه فقال، وقال ابن تيمية: وهذه الحجة من أصول حجج السلف والأئمة، فإنه من المعلوم في فطر الخلق أن الصفة إذا قامت بمحل اتصف بها ذلك المحل لغيره، فإذا قام العلم بمحل كان هو العالم به لا غيره، وكذلك إذا قامت القدرة أو الحركة أو الحياة أو غير ذلك من الصفات كان لذلك المحل كالقدير والحي والمتحرك والمتكلم والمريد وسائر الصفات، وهو متفق عليه بين أهل السنة، وخالف في ذلك المعتزلة، خالف المعتزلة، فسموا الله تعالى متكلما بكلام خلقه فيه في جسم في غيره. قال الله تعالى ماذا؟ متكلم. أين هذا الكلام؟ قام بذاته جل وعلا؟ لا، وإنما خلقه فيه بغيره. إذن جروا على القاعدة، جروا على القاعدة ولا لا؟ خالفوا القاعدة، خالفوا القاعدة. قال فسموا الله تعالى متكلما بكلام خلقه في جسم، ولم يسموا ذلك الجسم متكلما، يعني الذي هو الشجرة مثلا. ثم قال المرداوي: قال أهل السنة لنا على ذلك الاستقراء، الذي دل على ذلك الاستقراء، أي استقراء لغة العرب، دلنا على أن اسم الفاعل لا يطلق على شيء إلا ويكون المعنى المشتق منه قائما به، وهو يفيد القطع بذلك، يعني ماذا؟ حكم قطعي معلوم بالضرورة العقلية واللغوية كذلك. وقال ابن تيمية رحمه تعالى في بغية المرتاد صفحة 353: وهذه هي القاعدة المعروفة، هذه هي القاعدة المعروفة، وهو أن الصفة إذا قامت بمحل عاد حكمه على ذلك المحل دون غيره، ووجب أن يشتق لذلك المحل من لفظها اسم، ولا يشتق لغيره الاسم. خصص الاسم هنا، لا يفهم منه ماذا؟ أنه لا يريد الفعل، لأن نص فيما سبق ماذا؟ وجب اشتقاق الاسم والفعل. حينئذ ذكر أحيانا الأسماء، لا يلزم من ذلك ماذا؟ ألا يقصد الأفعال، بل الاشتقاق يعم الأسماء والأفعال. قال: ولا يشتق لغيره الاسم. وقال في درء التعارض الجزء العاشر صفحة 58: وهذا أصل مضطرد لأهل السنة، أصل مضطرد لأهل السنة، أن الصفة إذا قامت بمحل عاد حكمه على ذلك المحل، ولم يتصف بتلك الصفة غير ذلك المحل. وقال في الفتاوى كذلك الجزء الثاني عشر صفحة 273: من أصول أهل السنة أن الصفة إذا قامت بمحل عاد حكمه على ذلك المحل، من أصول أهل السنة. حينئذ يكون المخالف ماذا؟ يكون مبتدعا، يكون مبتدعا. إذا قال الله تعالى وهو العليم، إذا اتصف بصفة أو لا؟ قال لا، لا يتصف بصفة، حين يقول بدعة، هذه بدعة، لأن الله تعالى متصف به بصفة العلم، حينئذ لازم ماذا؟ الاشتقاق. فإذا قال ماذا؟ الله عز وجل إنه من يشرك، وهذا قد فعل الشركة، فلا يسميه مشركا، صار ماذا؟ صار مبتدعا. لا فرق بين هذا وذاك، لا فرق بين هذا وذاك. قال: من أصول أهل السنة أن الصفة إذا قامت بمحل عاد حكمها على ذلك المحل، فإذا قام الكلام بمحل كان هو المتكلم به، كما أن العلم والقدرة إذا قاما بمحل كان هو العالم القادر، وكذلك الحركة. إذن هذه قاعدة مضطردة، وهي من أصول أهل السنة والجماعة. وذهب كذلك رحمه الله تعالى إلى أن هذه القاعدة ليست لغوية فحسب نصا، ليست لغوية فحسب، بل وسمعية وعقلية، يعني شرعية كذلك، لأن بعض الناس إذا أوردنا هذا قال هذا استدلال باللغة، هذا استدلال بطرائق أصول المتكلمين أصول الفقه. لا، هذه مسألة لغوية، وفهم كلام الله تعالى مبني على فهم لسان العرب، ويفهم به لسان العرب، ليس بالنبطي وإنما بلسان العرب، كذلك بما دل عليه الشرع. قال في شرح الأصفهانية صفحة 108: والدلائل السمعية، دلائل السمعية يعني النقلية، شرع الوحي كتابا وسنة، والدلائل السمعية مقرونة بالبحث عن ألفاظ الرسل ولغاتهم التي بها خاطب الخلق. لن تفهم الدليل السمعي إلا إذا فهمت لسان النبي، ونبينا صلى الله عليه وسلم يتكلم بأي لسان؟ بلسان عربي. إذا لن تفهم الكتاب والسنة إلا إذا فهمت ماذا؟ ها، لسان عرب. هذا مجمع عليه، لا إشكال فيه، ونص عليه غير واحد من العلم. قال: بالبحث عن ألفاظ الرسل ولغاتهم التي بها خاطب الخلق. فصارت هذه المقدمة هي الركن المعتمد في الرد على المعتزلة، رد على المعتزلة، يعني الرد على المعتزلة نرد عليه بماذا؟ بدليل سمعي لغوي، لأن فهم لسان العرب هذا أصل في فهم الأدلة السمعية. لن تفهم الأدلة السمعية إلا بفهم لسان العرب، حينئذ نرد على المعتزلة بذلك. والله عز وجل وهو العليم الحكيم، إذن عليم بلا علم أو عليم بعلم؟ الذي يقتضيه لسان العرب الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم أن عليم بالإجماع معناه اتصف بماذا؟ بصفة العلم، صح أو لا؟ وكلم الله موسى، كلم الله، إذن أحدث الكلام أو لا؟ أحدث الكلام، فهي صفة فعلية. إذن قام به الوصف أو لا قام به الوصف؟ هذا لسان محمد صلى الله عليه وسلم. حينئذ كيف نفهم القرآن إلا بلسان محمد صلى الله عليه وسلم؟ وهم ماذا فهموا به؟ لغة نبطية، لغة نبطية كغيرهم. قال: فصارت هذه المقدمة هي الركن المعتمد في الرد على المعتزلة كما سلكه قدماء الصفاتية وأئمتهم، بل هي الركن المعتمد في معنى كونه متكلما، هذه القاعدة المقدمة، إذا ثبت ذلك بالطرق السمعية. ثم قال ابن تيمية بعد ذلك: إن المسألة ليست لغوية فقط، بحثنا هذا في التقرير، ليست المسألة ماذا؟ لغوية فقط، لئلا يعترض عليك ماذا؟ معترض، يقول أنت ماذا؟ خرجت عن الأدلة الشرعية، فلابد أن تسلك ماذا؟ المسلك الشرعي. نقول المسلك الشرعي كذلك لسان العرب، الله عز وجل بيّن وامتن على العباد ماذا؟ أنه أنزل القرآن بلسان عربي مبين، مبين، إذن لابد من ماذا؟ من لسان العرب. قال: إن المسألة ليست لغوية فقط، بل كون الصفة إذا قامت بمحل هل يعود حكمه على ذلك المحل أو على غيره، هو من البحوث العقلية النافعة في هذا المقام، يعني عقلا وسمعا وكذلك لغة. إلى أن قال: وهنا أربع مسائل، تيمية يقول هنا قاعدة، هذا متعلق كذلك ببحثنا، وهنا أربع مسائل: مسألتان عقليتان، ومسألتان سمعيتان لغويتان، يعني متداخلة في موضع واحد، لأن الحكم الشرعي قد يكون مركبا على أدلة، هذه الأدلة منها سمعية، منها عقلية، منها ماذا؟ منها لغوية، لا إشكال فيه عند العقلاء، لا إشكال فيه، حينئذ يجتمع ماذا؟ تجتمع أنواع الأدلة. قال رحمه الله تعالى: الأولى، يعني المسألة الأولى وهي عقلية، أن الصفة إذا قامت بمحل عاد حكمها إلى ذلك المحل فكان هو الموصوف بها، فالعلم والقدرة والكلام والحركة والسكون إذا قام بمحل كان ذلك المحل هو العالم القادر المتكلم أو المتحرك أو الساكن. الثانية: أن حكمها لا يعود على غير ذلك المحل، فالذي اتصف به تشتق له من هو، لا تقول عمرو أشرك وهو لم يشرك، وإنما زيد أحدث الشرك وتقول ماذا؟ زيد مشرك. هذا المراد، أن حكمها لا يعود على غير ذلك المحل، فلا يكون عالما بعلم يقوم بغيره، ولا قادرا بقدرة تقوم بغيره، ولا متكلما بكلام يقوم بغيره، ولا متحركا بحركة تقوم بغيره. وهاتان عقليتان، مسألتان عقليتان. قال الثالثة وهي سمعية لغوية، ثالثة: أنه يشتق لذلك المحل من تلك الصفة اسم، هذه سمعية لغوية، أن يشتق الاسم الأول باعتبار الدلالات العقلية، إذا قام الوصف بالذات حينئذ وجب لغة وشرعا أن يشتق له منه اسم، فيقال ماذا؟ ضارب، قاتل، مشرك، وكذلك ما يتعلق به بالأفعال. أنه يشتق لذلك المحل من تلك الصفة اسم، إذا كانت تلك الصفة مما يشتق لمحلها منها اسم. أراد ما استثني في كلامها الأصول متعلق بالروائح ونحوها، لم يوضع له أسماء، والمراد هنا مما وضع له اسمه. كما إذا قام العلم أو القدرة أو الكلام أو الحركة بمحل قيل عالم أو قادر أو متكلم أو متحرك، بخلاف أصناف الروائح التي لا يشتق لمحلها منها اسم، هذه الثالثة وهي لغوية سمعية. الرابعة: أنه لا يشتق الاسم لمحل لم يقم به تلك الصفة، وعند فقد الوصف لا يشتق، إذا لم يقم به وصف حينئذ لا يشتق له منه ماذا؟ اسم. والعكس بالمفهوم ماذا؟ ثابت كذلك. فأثبت أولا أنه إذا قام الوصف وجب ماذا؟ الاشتقاق. وإذا انتفى الوصف ها انتفى الاشتقاق. قلنا الاسم يدور مع المشتق منه وجودا وعدما، إذا وجد وجب الاشتقاق، إذا انتفى انتفى الاشتقاق. وإن جوزه بعض باعتبار ماذا؟ كونه مجازا، باعتبار كونه مجازا. قال رحمه الله تعالى أنه لا يشتق الاسم لمحل لم يقم به تلك الصفة، فلا يقال لمحل لم يقم به العلم أو القدرة أو الإرادة أو الكلام أو الحركة إنه عالم أو قادر أو مريد أو متكلم أو متحرك. تيمية رحمه تعالى أطنب وأبدأ عاد في تقرير هذه القاعدة. وقال في الفتاوى الجزء 12 صفحة 511 قال الوجه الثاني في الرد على بعض المتكلمين أن يقال لهؤلاء الضالين ما خلقه الله في غيره من الكلام. قال ماذا؟ ضالين جمعه ها جمع ضال، سماه ماذا؟ ضال. لماذا؟ تميل أن يقرر قاعدة بكلامه وقال الضالين. لماذا سماهم ضالين؟ لقيام وصف الضلال. إذن اشتق أو لا اشتق. قال يقال لهؤلاء الضالين ما خلقه الله في غيره من الكلام وسائر الصفات، فإنما يعود حكمه على ذلك المحل لا على غيرهم. فإذا خلق الله في بعض الأجسام حركة أو طعما أو لونا أو ريحا كان ذلك الجسم هو المتحرك المتلول المتروح المطعوم. وإذا خلق بمحل حياة أو علما أو قدرة أو إرادة أو كلاما كان ذلك المحل هو الحي العالم القادر المتكلم المريد المتكلم. إلى أن قال الوجه الثالث أن الاسم المشتق من معنى لا يتحقق بدون ذلك المعنى. الاسم المشتق من معنى ضارب مشتق من الضرب، لا يتحقق ضارب إلا يتحقق ماذا؟ الضرب بالذات. قال أن الاسم المشتق من معنى لا يتحقق بدون ذلك المعنى. فاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وأفعل التفضيل يمتنع ثبوت معناها دون معنى المصدر التي هي مشتقة منه، وهذا محل إجماع. ولذلك قال والناس متفقون، عموم الناس يعني دخل فيه بنو آدم، والناس متفقون على أنه لا يكون لا يوجد متحرك ولا متكلم إلا بحركة وكلام، فلا يكون مريد يعني لا يوجد إلا بإرادة، وكذلك لا يكون عالم إلا بعلم إلا بعلم، ولا قادر إلا بقدرة ونحو ذلك. ثم هذه الأسماء المشتقة، قال ابن تيمية، ثم هذه الأسماء المشتقة من المصدر إنما يسمى بها من قام به مسمى المصدر. من قام به مسمى المصدر، قلنا عندنا مصدر وعندنا مسمى المصدر، صح أو لا؟ ما هو المصدر؟ ضرب لفظ، مسماه ماذا؟ عين الضرب، عين الفعل ذاته. ولذلك قيل ماذا؟ شرك. مسمى الشرك الأفعال التي تفعل، ذبح ذبح ذاته، هذا عين الشرك، يسمى ماذا؟ يسمى شركا. فحينئذ فرق بين قيام المعنى معنى المصدر وبين المصدر الذي هو اللفظ. فإذا قام المعنى فعل الشرك من الذبح ونحو ذلك والاستغاثة، حينئذ تحقق فيه ماذا؟ الشرك، فيسمى ماذا؟ يسمى مشركا. قال ثم هذه الأسماء المشتقة من المصدر إنما يسمى بها من قام به مسمى المصدر، فإنما يسمى بالحي من قامت به الحياة، وبالمتحرك من قامت به الحركة، وبالعالم من قام به العلم، وبالقادر من قامت به القدرة. فأما من لم يقم به مسمى المصدر فيمتنع أن يسمى باسم الفاعل ونحوه من الصفات. صحيح؟ متقرر؟ متقرر. وهذا معلوم بالاعتبار في جميع النظائر، وذلك لأن اسم الفاعل ونحوه من المشتقات هو مركب يدل على الذات وعلى الصفة. تيمية رحمه تعالى الآن دخل معنا فيه في لسان العرب، هذا الأصل، هذا هو الأصل. فهذه المشتقات مركبة، مركبة من جزئين، يعني اسم الفاعل ضارب هذا مركب من جزئين، من ذات وضرب. ضرب هذا مركب من جزئين، ها من فاعل ومما دل عليه، ها ضرب بالمادة وهو الضرب، وكذلك الزمن، وكذلك الزمن. إذن المشتقات جميعا دون استثناء الأسماء والأفعال مدلولها مركبة وليس بسيطا. قال رحمه تعالى من المشتقات هو مركب يدل على الذات وعلى الصفة، يدل على شيئين. ولذلك أسماء الرب جل وعلا مشتقة أو لا؟ مشتقة بهذا الاعتبار، فتدل على ذات وعلى صفة. عليم دل على ذات متصفة بصفة العلم، هذا الذي أراده. فكذلك في الأفعال، كما أن الأسماء المشتقة تدل على ذات وصفة، قال كذلك في الأفعال مثل تكلم وكلم ويتكلم ويكلم وعلم ويعلم وسمع ويسمع ورأى ويرى ونحو ذلك، سواء قيل إن الفعل المشتق من المصدر أو المصدر مشتق من الفعل، يعني هذا الخلاف لا أثر له. فالاسم المشتق الاسم اسم الفاعل يدل على ذات وصفة، والفعل كذلك لا فرق بينه وبين الاسم المشتق يدل على ذات ووصفة، سواء قلنا في الحالين ماذا أن الاشتقاق أصل الاشتقاق هو ماذا المصدر أو الفعل كما مر تقريره سابقا، والمصدر الأصل أي أصل ومنه يصاح اشتقاق الفعل. إذن فكذلك الأفعال، قال لا نزاع بين الناس أن فاعل الفعل هو فاعل المصدر، فاعل الفعل سواء كان اسما مشتقا أو فعلا هو الفاعل للمصدر. فإذا قيل كلم أو علم أو تكلم أو تعلم ففاعل التكليم والتعليم هو المكلم والمعلم لأنه قام به الوصف، وكذلك التعلم والتكلم والفاعل هو الذي قام به المصدر الذي هو التكليم والتعليم والتكلم والتعلم. فإذا قيل تكلم فلان كأشرك فلان تكلم فلان أو كلم فلان فلانا ففلان هو المتكلم والمكلم، فهو المتكلم والمكلم يعني هذا وذاك، حينئذ دل على ماذا؟ دل على أن الأفعال كالأسماء، فلا فرق حينئذ بين ماذا؟ بين أن يقال إنه من يشرك قال وهو مشرك وهم مشركون، الدلالة واحدة ذات ووصفة، والاشتقاق وجب باعتبار قيام الصفة به بالذات وإيجادها وفعلها للصفة. ثم لخص هذه الأوجه فقال الثاني أن الصفة إذا قامت بمحل كالعلم والقدرة والكلام والحركة عاد حكمها إلى ذلك المحل ولا يعود حكمها إلى غيره. الثالث أن يشتق منه المصدر واسم الفاعل والصفة المشبهة به ونحو ذلك ولا يشتق لذلك ولا يشتق ذلك لغيره، وهذا كله بين ظاهر وهو ما يبين قول السلف والأئمة أن من قال إن الله خلق كلاما في غيره لزمه أن يكون حكم التكلم عائد لذلك المحل لا إلى الله. إذن هذه قاعدة واضحة بينة حكى عليه إجماع السلف أن كلما قام الوصف بالذات وجب الاشتقاق سواء كان الاشتقاق بالأسماء أو بالأفعال، لا فرق بين ذلك وذاك. ويأتي بقية البحث، الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.